حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلى الناس ركعة ركعة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي حنظلة: سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن الصلاة في السفر، قال: الصلاة في السفر ركعتان، قلنا: إنا آمنون، قال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح لغيره. وفي رواية عن ثمامة بن شراحيل قال: خرجت إلى ابن عمر فقلنا: ما صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثة. قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكانا نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث 20 ليلة أو 15 ليلة. فقال: يا أيها الرجل، كنت بأذربيجان لا أدري، قال: 4 أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم نصب عيني يصليهما ركعتين، ثم نزع إلي بهذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إسناده حسن. وأخرج أحمد عن أبي مجلز قال: صلى أبو موسى بأصحابه وهو مرتحل من مكة إلى المدينة، فصلى العشاء ركعتين وسلم، ثم قام فقرأ 100 آية من سورة النساء في ركعة، فأنكر ذلك عليه فقال: ما ألوت أن أضع قدمي حيث وضع رسول الله قدمه، وأن أصنع مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجاله ثقات. وأخرج أحمد عن أبي نضرة أن فتى سأل عمران بن حسين عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فعدل إلى مجلس العوقة فقال: إن هذا الفتى سألني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فاحفظوا عني، ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمان الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين. قال أبي: وحدثناه يونس بن محمد بهذا الإسناد وزاد فيه إلى المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة، قوموا فصلوا ركعتين أخرين فإنا سفر. ثم غزا حنينا والطائف فصلى ركعتين ركعتين، ثم رجع إلى جعران فاعتمر منها في ذي القعدة ثم غزوت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وحججت واعتمرت، فصلى ركعتين ركعتين، ومع عمر رضي الله تعالى عنه فصلى ركعتين ركعتين. قال يونس: إلى المغرب. ومع عثمان رضي الله تعالى عنه صدر إمارته، قال يونس: ركعتين إلى المغرب. ثم إن عثمان رضي الله تعالى عنه صلى بعد ذلك 4. إسناده ضعيف ولبعضه شواهد. باب مدة القصر ومسافته. فمتفق عليه عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. وفي رواية البخاري: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وفي رواية له قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. زال الترمذي وابن ماجه: فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا 4. وفي رواية لأبي داود: 17. أخرج البخاري معلقا عن ابن عمر وابن عباس أنهما كان يقصران ويفطران في 4 برد. وأخرج البخاري معلقا عن علي إنه خرج فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له: هذه الكوفة؟ قال: لا، حتى ندخلها. وأخرج أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع. حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن عمران بن حسين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يا أهل البلد، صلوا 4 فإنا قوم سفر. أيه ضعيف. وأخرج أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. ضعيف منكر. وأخرج أحمد عن سعيد يسألونه عن الصلاة في السفر فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من أهله لم يصلي إلا ركعتين حتى يرجع إلى أهله. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن عون الأزدي قال: كان عمر بن عبيد الله بن معمر أميرا على فارس، فكتب إلى ابن عمر يسأله عن الصلاة، فكتب ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم. سنده ضعيف. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة، سنده صحيح. وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك، وفي رواية إلى ذات النصب، قال مالك: وذلك نحو من 4 برد، سنده صحيح. وفي الموطأ عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة، وفي رواية كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة فلا يقصر الصلاة. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة، سنده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته، سنده صحيح. وفي الموطأ عن سعيد بن مسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. وفي الموطأ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين. عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا 2 ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا، إسناده صحيح. باب قصر الصلاة بمنى. في المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، ولمسلم وعثمان 8 سنين أو 6 سنين وله. فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 4 وإذا صلى وحده صلى 2 ركعتين. وفي رواية لأحمد: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع عمر فكان لا يزيدان على 2 ركعتين وكنا ضلالا فهدانا الله به فبه نقتدي. وفي اتفق عليه عن حارثة بن وهب قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى 2 ركعتين. وفي رواية البخاري: ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه. ولمسلم قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى 2 ركعتين في حجة الوداع. وفي المتفق عليه عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله مسعود فاسترجع ثم قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. وفي رواية البخاري: ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت. وأخرج أبو داود عن الزهري أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس ليعلمهم أن الصلاة 4، حديث حسن. وأخرج النسائي عن أنس بن مالك أنه صلى قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ومع أبي بكر وعمر 2 ركعتين ومع عثمان 2 ركعتين صدرا من إمارته، صحيح بما بعده. وأخرج الترمذي عن أبي نظرة قال: سئل عمران بن حصين عن صلاة المسافر فقال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى 2 ركعتين، وحججت مع أبي بكر فصلى 2 ركعتين، ومع عمر فصلى 2 ركعتين، ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى 2 ركعتين، صحيح بما قبله. وأخرج أبو داود عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى 4 لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج، ضعيف. وأخرج أبو داود عن إبراهيم قال: إن عثمان صلى 4 لأنه اتخذها وطنا، أثر ضعيف. وأخرج أبو داود عن الزهري قال: لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد ذباب، عن أبيه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى بمنى 4 ركعات فأنكره الناس عليه فقال: يا أيها الناس، إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجا قدمنا معه مكة، قال: فصلى بنا الظهر 2 ركعتين ثم انصرف إلى دار الندوة، قال: وكان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة 4 4،

استراحة الله بعد سنة 40 استحسبنا خارج البلد. الله يبارك فيكم. الأربعين تحسب من طرف البلد؟ طرف.